إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، محاضرتنا في التوحيد باب من الشرك النذر لغير الله. كما تعلمون أيها الأبرار أن العبادة حق الله تعالى على الثقلين، ومن العبادة النذر، فلا يشرع إلا لله سبحانه وتعالى. ولما كان النذر عبادة فإنه يخالطه الشرك، وهذا الذي دعا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن يورد هذا الباب في كتاب التوحيد من أجل أن يستبين الأمر للناس ليحذروا من الشرك، فيسلم بحذرهم التوحيد خالصا لله سبحانه وتعالى. ودليل عبادة النذر قول ربنا تبارك وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوفي بنذرك. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج وماتت ولم تفعل، أفأحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فاقضوا الله فإن دين الله أحق بالوفاء. إذن المرأة نذرت وماتت قبل أن تفي بنذرها، فسألت ابنتها النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن توفي بنذر أمها. والنذر في اللغة التزام الشيء دفعا للضرر المتوقع، وأما في الشرع فقد عرفه بعض أهل العلم بأنه إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم بأصل الشرع. نعم، ذكرنا النذر في درج حديثنا عن الذبح يا أبا إبراهيم. نعم، إذن يا أحبابنا، النذر يكون الإنسان في حل من حكم ما، وتكون ذمته بريئة منه، فيعمد المسلم بإلزام نفسه هذا العمل بعد أن لم يكن واجبا في حقه، بعد أن لم تكن ذمته مشغولة به. فبعد قوله أو بعد نذره يصير العمل في حقه واجبا مشغولة ذمته به، فلا يسقط ولا تبرأ منه الذمة حتى يؤديه. قال تبارك وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا من جملة نعوت الصالحين، وقد ذكرهم الله تبارك وتعالى في معرض المدح والثناء جزاء أنهم يفون أو يوفون بما كانوا ينذرون في حياتهم الدنيا. وباعثهم في الوفاء الخشية من الله تعالى واليوم الآخر، لأن الله تعالى لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وأورد المصنف أيضا تحت هذا الباب قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. من فوائد الآية قوله تعالى فإن الله يعلمه، فيه بشارة ونذارة. أما البشارة فهي للمؤمن، إذا علم المؤمن أن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه صلاحه، صلاح عبده المؤمن، ولا يخفى عليه عمله الصالح وقوله الصالح، وهو يعلم أيضا أن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين، بل يكافئ على الأعمال بالمزيد، فإن هذا يورثه فرحة، يورثه فرحة. وأما أن الذيل، ذيل الآية نذارة، فهو في حق الفاسق وفي حق الكافر، لأنه إذا علم أن الله تعالى لا تخفى عليه مما يفعل الفاسق والكافر خافية، وأنه يعلم خائنة عينه وما يخفي صدره، وأن الله تبارك وتعالى لا يحجبه عن خلقه حجاب، فلا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، القلوب له مفضية والسر عنده علانية، فإن هذا يرهبه وإنه يخيفه أيضا. بعدها أورد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. في هذا الحديث فوائد: الأولى قوله أن يطيع الله، الطاعة مصدر للفعل طوعة، وهو يدل على الإصحاب والانقياد، يقال طاعه يطوعه إذا انقاد معه ومضى لأمره، وأطاعه بمعنى طاع له، ويقال لمن وافق غيره قد طاوعه. والطاعة موافقة الأمر، وقوله أن يطيع الله أي أن يوافق الله تعالى فيما أمر، أن يوافق الله تعالى فيما أمر. الفائدة الثانية قوله من نذر أن يطيع الله، بيان أن النذر إذا كان في ميدان الطاعة المقررة في الشرع فهو عبادة واجبة الوفاء، يؤكده حديث عبد الله بن عمر عن أبيه أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي بالوفاء، قال: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. قوله أوفي أمر، والأمر عند العلماء حقيقة في الوجوب إلا أن يقوم دليل يصرفه إلى الندب أو إلى الإباحة. والدليل منعدم هنا، فبقي الأمر على بابه مفيدا الوجوب. وكذلك يستدل لهذا الأمر بحديث ابن عباس آنف الذكر أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي ذكرنا قال إن أمي نذرت أن تحج وماتت ولم تفعل، وعند البخاري رواية أخرى إن أختي نذرت أن تحج وماتت ولم تفعل أفأحج عنها الحديث. الفائدة الثالثة قوله ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، فيه بيان أن النذر كما يكون في الطاعات المشروعة فإنه يكون في المعاصي المحظورة، والحظر فيها يقع على تفاوت. والحظر يعني التحريم فيها يقع على تفاوت، فبعضها يقع معصية لا تبلغ الشرك كمن ينذر أن يقطع الرحم أو يهجر الزوجة أو الصديقة أو يزاول المنكر أو لا يطعم عند فلان أو ينذر ما لا يملك أو غير ذلك، وهذا كثير. وقد دل على ذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأة أسرها العدو، أسرها العدو وكانوا يريحون إذ لهم عشاء، فاستطاعت أن تفك قيدها وبادرت أثناء غفلة الناس ونومتهم، بادرت إلى الإبل، فكلما دنت من بعير رغى فمضت إلى الآخر حتى أتت ناقة فلم ترغب، فحلت وثاقها وركبت وانطلقت قافلة إلى المدينة، وقالت يعني لئن أنجاني الله لأذبحنها، يعني نذرت إن أنجاها الله تعالى أن تذبحها، وما كانت تعلم أنها العضباء سابقة الحجيج، يعني كانت تسبق قوافل البعران في الأسفار. فلما بلغت المدينة رأى الصحابة الناقة فقالوا العضباء العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدركت المرأة أنها وقعت في الحرج، قالت كنت نذرت أن أنحرها، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس ما جزيتيها، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا نذر في معصية الله. طبعا هناك لفظ لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذن لو أن الإنسان علم أن هذا المتاع مملوك للغير ونذره، فإن نذره هنا لا يقع شركا صريحا وإنما هو معصية. قلت لا يقع شركا صريحا لأن شيخ الإسلام يقول كل معصية شرك، وذلك أن الإنسان إذا عصى لا يكون عاصيا إلا إذا علم أن الذي يفعله هو إثم ومخالفة، وإذا كان كذلك فإنه يؤثر هوى نفسه وحظها على أمر ربه وشرعه، وهذا شرك. لكن يعني أكثر أهل العلم لا يقولون يعني في هذا كذلك، وإنما يسمونه معصية، ويحصرون الشرك فيما هو أعظم وأظهر وأصرح. واضح؟ ولذلك هذا نذر معصية. ومن النذور التي لا على الهدى لا على الهدى إن لم تكن معصية ظاهرة فهي قطعا يعني مكروهة، كحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تحج راجلة ماشية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لتمشي ولتركب، يعني تمشي يعني قدرا وتركب قدرا حتى لا تتعب نفسها أو لا تهلك نفسها. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا نذر أن يحج راجلا فرآه النبي وهو يتهادى على مناكب أبنائه فقال يعني ما بال الرجل أو ما شأن الرجل، قالوا نذر أن يحج راجلا فقال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. فإيفا يعني سمى هذا تعذيبا للنفس وليس عبادة للرب سبحانه وتعالى. وتعذيب النفس لا يقل عن يعني درجة الكراهة، لا يقل عن درجة الكراهة، ولذلك هذا ممنوع. ومن ذلك أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فانفتل فرأى رجلا قائما في الشمس فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، رجل يكنى بأبي إسرائيل، نذر أن يصوم ولا وأن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. إذا نهاه عما استحدثه، عما استحدثه من عند نفسه، ولم يرد فيه أثارة من دليل من السماء، ولم يأمره إلا بما ورد فيه دليل السمع وهو الصوم. واضح يا أحبابنا؟ نعم. كان الصحابة وهم صيام ربما أخذوا الماء البارد أو الثلج وأمروه على رؤوسهم، وكانوا يستبردون بالماء، وهم يعني أكمل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأوفرهم أو أشدهم إيمانا وأمتنهم دينا رضي الله عنهم أجمعين. وهذا هو سبيلهم عندما كانوا يصومون. وبعض النذر يقع معصية شركية كمثل من ينذر أن يذبح لوثن أو صنم أو قبر أو نبي أو ملك أو ولي، أو أن يسجد أي للنبي أو الولي أو للقبر، أو يأتيه فيدعو الله عنده، فهذا كله من الشرك. ففي الحديث عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذبح إبلا ببوانة، وبوانة اسم مكان كأنه مسلخ كان قديما يا أبا أحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ذلك تثبت من الرجل عن باعثه: هل باعثك الذي بعثك على النذر في هذا المكان أن فيه وثنا من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقال: هل فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: إذن أوف بنذرك، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هل هناك سؤال عند الأحباب؟ تفضل. المشيئة تذكر بباعثين، بباعث التحقيق أو بباعث التعليق، بباعث التبرك أو بباعث التعليق. فإذا كانت بباعث التعليق فإنها تمنع الوجوب، تمنع وجوب النذر، واضح؟ أما إذا كانت بباعث التبرك فالنذر على بابه وهو واجب. يعني إن قلت سأذبح إن شاء الله لله تعالى بسلامة أو بعودة مثلا فلان من السفر سالما، أن أذبح ثورا، وكان يقصد بالمشيئة البركة، فالنذر على بابه ويلزمه. إذا عاد صاحبه يعني سالما معافا وجب عليه الوفاء. لكن إذا قال إن شاء الله ويقصد من ذلك التعليق، فإن التعليق يمنع الوجوب، لا في حق النذر بل في حق أي أمر. نعم. إذا أطلق ولم يقيد لا يجوز له أن يطعم منه ولا أن يطعم من تلزمه مؤنتهم ونفقتهم. لكنه إذا قيد قال لأذبحن ولأطعمن منه فيجوز له أن يطعمه. إذا كان يقصد أو ينوي لكنه لم يقيد باللفظ فالنية يعني تترجح على القول في شأن العبادات، لكن في شأن الأقضية فإن القول مقدم على النية والقصد. ونقول العبرة بالقول قضاء لا ديانة. يعني القاضي يجب عليه أن يبني الحكم على القول ولا يعول على النية والقصد، لكن النية والقصد تسعفه عند الله سبحانه وتعالى ديانة. فغالبا ما يمحى بها الأجر أو يخفف عنه أو لا يثبت الحكم ديانة. واضح الأمر؟ أين؟ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. اقرأ يا أبا البراء. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة في اللغة عوض العين والواو والذال، أصل صحيح يدل على معنى واحد وهو الالتجاء إلى الشيء ثم يحمل عليه كل شيء لصق بشيء أو لزمه. قال القليل تقول أعوذ بالله جل ثناؤه أي ألجأ إليه تبارك وتعالى عوذا أو عياذا. ذكر أيضا أنهم يقولون فلان عياذ لك أي ملجأ، وقولهم معاذ الله معناه أعوذ بالله، وكذا أستعيذ بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للتي استعاذت منه لقد عذت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للتي استعاذت منه لقد عذت بمعاذ. قال والعوذة والمعاذة التي يعوذ بها الإنسان من فزع أو جنون. والاستعاذة في الشرع اللجوء إلى الله والاعتصام به من شر كل ذي شر. والاستعاذة بالله من أنواع العبادة التي لا تشرع إلا بالله تعالى،

أن الاستعاذة لا تشرع إلا بالله تعالى، فإذا صرفت لغيره كانت شركا، لأنه لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، فلا يقدر أحد دون الله أن يحميك من ضر أراده. ولأجل تبصرة الناس بهذا وأن يحذروا من الشرك في الاستعاذة بغير الله، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب رجاء أن يكون توحيد الناس خالصا من ملابسة الشرك، وذكر تحته قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. حسبك. في هذه الآية فوائد، من فوائدها أن الله تعالى أخبر عن فريق من الناس كانوا يلجؤون إلى الجن بطلب العافية من شرورهم. ذكر أبو الفداء ابن كثير رحمه الله في قوله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس، لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها، كما كان عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفاراته، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم فزادهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا، حتى تبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم. وما درى هؤلاء أنه لا عاصم لهم ولا مجير من أمر الله إلا من رحم، وأن الالتجاء إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا هو شرك، ولا يكاد يبلغ به المرء مبتغاه ومراده. ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه، طبعا من صار إلى هذا فإنه لا يمكن أن يبلغ المآل الذي يقصد أو المنتهى الذي بعثه إلى أن يفعل هذا الفعل رجاء التحقيق. يدل على هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو رزق آجل. والفاقة هنا هي الحاجة، وبعضهم قال هي شدة الفقر. الحاجة أعم من الفقر، الحاجة أعم من الفقر. الفائدة الثانية قوله فزادوهم رهقا، أي خوفا وإثما وطغيانا، وذلك أن من ينزل ما لله بغيره يمنى بنقيض مقصوده، سواء أنزلها بجن أو بإنس. قال تعالى: نماذج من أناس سلكوا وسائل محظورة بباعث أن يدركوا مآلات محمودة عندهم، أن يدركوا مآلات محمودة عندهم. فالله تعالى

ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال تبارك وتعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وأن من يتجاوز ذلك يقع في الشرك ولا يجد إلا الخذلان والذل والصغار والعياذ بالله. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. في الحديث فوائد: الأولى أن المصنف رحمه الله بدأ الباب بالاستعاذة الشركية، وأن مآل من يسلكها هو الخوف والذلة والصغار والإثم، ثم أورد بعدها صورة لأولئكم الذين وحدوا تعالى وحدوا الله تعالى في ربوبيته وألوهيته، ولم يلبسوا توحيده بشرك، فيطلبون من الله الحماية وحصول العافية من شر ما يضر ويؤذي، وأن الله تعالى لا يؤخر عنهم ذلك. الثاني قوله من نزل منزلا عام لكل مسلم ذكرا أو أنثى، وقوله منزلا نكرة وردت في سياق الشرط، فإنها تعم كل منزل مهما كان مخوفا. والثالث قوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فيه مشروعية الاستعاذة بصفات الله تعالى، وذلك أن الكلام من صفات ذات الله، والصفة لا تنفك عن الموصوف، فدل أن المستعيذ بصفات الله هو مستعيذ بذات الله تعالى. والأسماء مثل الصفات، يشرع للمسلم الاستعاذة بها من شرور المخلوقات، ودليله قول الله تعالى قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. الرابع قوله أعوذ بكلمات الله، دل باللازم الإشار أن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، إذ لو كان كذلك لما جاز الاستعاذة، أو إذ لو كانت كلمات الله مخلوقة لما جاز الاستعاذة بهن. لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق إلا فيما قدر له، إلا فيما قدر له. الرابعة الخامسة قوله التامات، ونعتهن بالتمام أو ونعتهن بالتمام يدل بالضرورة على البراءة من النقص، وقد جاء هذا مقررا في القرآن، قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، وقال تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أخي الحبيب أتل ما بقي من الآيات. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ما شاء الله ما شاء الله. أنا لست أدري أينا نعمة على الآخر، أنا نعمة لكم أم أنتم نعمة علي ونعمة لي؟ ما شاء الله، نسأل الله أن يبارك فيكم وأن يجزيكم عني خير الجزاء، ما شاء الله عليكم. السادسة قوله من شر ما خلق، ما اسم موصول كما تعلمون تفيد العموم، لكنها في هذا الحديث من قبيل العام المخصوص، فإنها مخصوصة بما لا شر فيها، لأن بعض المخلوقات طيبة ليس فيها شر قط، كالجنة والملائكة والرسل والأنبياء، فإنها خير محض. الفائدة السابعة قوله لم يضره شيء، دل على سعة رحمة الله وكمال بره وإحسانه وعظيم جوده وإكرامه، وذلك أنه إذا استعاذ به العبد المؤمن كفاه وآواه وأمنه وحماه. الثامنة قوله شيء نكرة مسبوقة بنفي فعمت كل الأشياء، ولا يخفى أن هذا يدل على كمال ربوبية الله، وأنه قاهر فوق عباده، عزيز لا يغالب، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. التاسعة قوله حتى يرتحل من منزله، ذلك فيه كمال الإحسان، وذلك أن قائل هذا الذكر بتسليم ويقين وكمال إذعان يبقى في ذمة الله وحرزه المتين ومنعته التي لا تقهر حتى يقوم من المكان الذي ذكر الله فيه بهذا الذكر. يؤكد سنة الله هذه حديث أبي التياح قال سأل رجل عبد الرحمن بن خنبش كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قادته الشياطين، قال جاءت الشياطين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية وتحدرت عليه من الجبال وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرعب منه. قال جعفر أحسبه قال وجعل يتأخر، فجاء جبريل وقال يا محمد قل، قال ما أقول، قال قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن ضر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فقال فطفئت شعلة الشيطان وهزمهم الله. العاشرة في الحديث دلالة بالمفهوم المخالف، دلالة بالمفهوم المخالف، نريد أن نسمعها من هيثم. الحديث دلالة بالمفهوم المخالف أن الذي الذي ينزل منزلا لم يكن فيه هذا الذكر المأثور لم يدرك تلك الحراسة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عرضة أن يبلغه شر ذوات الشرور. يؤكد هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي شيء؟ فقال: لدغتني عقرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. أحسنت. أكمل. وقال القرطبي رحمه الله: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة. يا سلام. فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. رحمه الله. يعني فهذا تمام الباب، ويعني نقف عند باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، أتبع قولك عملا يبني، يشكر ذلك عثرة أمة. قل يا